المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام قال: باب صوم التطوع. قال: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست أيام وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدروس السابقة ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بصيام شهر رمضان وأحكامه ووجوبه ومن لا يجب عليه ومن يعذر بعدم صيامه ومن يستحب له عدم الصيام من مسافر أو مريض يشق عليه أو حامل أو مرضع يشق عليهما أو على الجنين أو الطفل إلى آخر ما مر بنا. ثم ذكر أحكام القضاء، من بقيت عليه أيام من رمضان كيف يقضيها، فبعد أن انتهى من الواجب الفرض ناسب أن يتبعه بالتطوع كعادته فيما مر في كتاب الصلاة. بعد أن ذكر أحكام الصلاة الواجبة ذكر بعدها أحكام صلاة التطوع، وكذلك الزكاة الواجبة بعدها يذكر حكم صدقة التطوع، وهكذا. وهذا من الحكمة في هذا التشريع الذي هو من حكيم خبير ومن فضل الله على عباده. فالله سبحانه وتعالى كلف العباد بواجبات، إن كانت عبادات محضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها من العبادات، أو غير ذلك من الواجبات والتكليفات. فقد يقصر الإنسان في الواجب، قد يقصر في الفرض، فمن الحكمة أنه شرع له ما يجبر هذا التقصير ويتلافى به هذا النقص. وقد ورد هذا في الحديث الصحيح عندما ذكر عليه الصلاة والسلام حكم الصلاة، وأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فينظر في صلاته، فإن كان فيها خلل قيل انظروا هل له من تطوع، فيجبر ما نقص من واجبه يجبر من تطوعه. ثم يقول عليه السلام: تؤخذ الأعمال هكذا، الزكاة والصوم والحج والبر وصلة الرحم إلى آخره. فهنا صيام الفرض قد يعرض الإنسان نوع من النقص أو من التقصير، فيحسن به أن تكون له عادة من صيام، يكون له صوم تطوع يتعوده ولو قل، لو يوم في الشهر، إذا كان لا يتمكن مما سوف يذكر إن شاء الله من أنواع صيام التطوع، فأضعف الإيمان لو يكون له يوم في الشهر يصومه، أو على الأقل لا يترك المناسبات التي ترد كما سوف يذكر إن شاء الله. فيقول: يسن صيام أيام البيض. أيام البيض هي الأيام التي من أوسط الأشهر القمرية، وورد تحديدها هذه الثلاثة الأيام بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وقد ورد الترغيب في صيامها من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فكل منهما في حديث أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي حديث آخر أوصاني خليلي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال: إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك صيام أيام البيض في سفر ولا حضر من شدة ملازمته لها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي من أي الشهر صام الثلاثة الأيام، إما من أوله أو من أوسطه أو من آخره. فهذا يحمل منه عليه الصلاة والسلام على ما قد يعرض له من عذر، فإذا قد يأتيه وفد من الوفود كما هي العادة فلا يتمكن من الصيام مع وجود ضيوف عنده، فيبادر بالصيام من أول الشهر، أو ربما إذا لم يكن رتب لهذا صامها من آخر الشهر قضاء، وإلا فتكون عادته أن يصومها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وتسمى بيض لأن إنارة القمر فيها تكون أقوى ما تكون من أيام الشهر في هذه الثلاث الليالي. والاثنين والخميس هذان اليومان من كل أسبوع يسن صومهما أو على الأقل صوم أحدهما، وآكده الاثنين، الاثنين آكد من الخميس. وفي حديث أبي قتادة لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وكما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فينبغي الإنسان أن يحرص على صيام هذين اليومين، وعلى الأقل إذا لم يتمكن فليصم يوم الاثنين، فهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير. وست من شوال، الست من شوال بعد الإفطار من صيام رمضان، فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال، قد ورد فيها حديث أبي أيوب وحديث ثوبان وغيرهما رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي حديث ثوبان من صام رمضان فأفطر فصام ستة أيام بعده كان كصيام الدهر، وذلك أن الله تعالى يقول العشرة بعشر أمثالها. فلا شك أن من صام ستة أيام وضوعفت بعشر أمثالها مع شهر رمضان كان كصيام السنة، فهذا فضل من الله، فضل من الله وترغيب للعبد. والصوم قد مر بنا أنه من أفضل المعالجات للبدن وأفضل أنواع الصحة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يصومه على هذا الوجه وهذه النية، بل هذه تبع، إنما يصومه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صامه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى تحقق منه التقوى، وتحققت منه الصحة والعافية والسلامة من الأمراض. وهذه الستة الأيام من شوال من أهل العلم من يرغب في المبادرة إليها، ومنهم من يرى عدم المبادرة، بل يرى أن لا يبادر خشية من التباسها برمضان، قد يظن ظان أنها تابعة لرمضان وأنه يجب على الإنسان أن يصومها، وهذا ما حدا ببعض أهل العلم من كراهية صيامها، لكن ما دام ورد الحديث بالترغيب في صيامها فنصومها. فلا يصومها على المبادرة، ممكن يصومها من أول الشهر من آخر الشهر متتابعة أو متفرقة، وإن صام الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيض وبنية أنها تكون من شوال فله نيته، إنما الأعمال بالنيات، فيجمع له بين أجر صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس وصيام أيام البيض، ويكون أيضا صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال. لكن لا شك إذا أفردها فكل عمل فيه زيادة، كل عمل فيه زيادة فلا شك أن الزيادة بحقها وبأجرها وفضلها. وشهر المحرم من الشهور التي يرغب في الصيام فيها أو صيامها شهر المحرم، وقد جاء الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله المحرم، لكن ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام صامه، إنما أمر ورغب وأخبر عن أفضل ما ينبغي أن يصام. وورد في حديث حديث جرير ابن عبد الله صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. وشهر المحرم هو من ضمن الأشهر الحرم، فيرغب في صيامه باعتبار أنه من الأشهر الحرم التي رغب عليه الصلاة والسلام في الصيام منها، مع ما ورد من خصوصيته. لكن هو عليه الصلاة والسلام ورد أنه صام شعبان أو كاد يصوم شعبان كما في حديث عائشة وغيرها. فلذلك يقال يعني بالنسبة لنا خوطبنا بشهر المحرم أن نصومه، فهل نصوم شعبان؟ نقول لا، شعبان ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، بل ورد في بعض الأحاديث النهي عن صيام منتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم إلا ما ورد من استثنائه. لكن يستثنى من هذا في كل الأحوال إذا كان إنسان عليه واجب قضاء لم يتمكن من صيامه أو نذر أو كفارة، فهذا لا يدخل في المنع إطلاقا، إنما المقصود هو صوم التطوع. فصيام شعبان ورد أنه صامه عليه الصلاة والسلام، وقد ورد تفسير صيامه على أنها أنواع من الصيام تراكمت في حقه عليه الصلاة والسلام، فالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة وست من شوال وهكذا. فقد يكون الله أعلم أنه ترك بعض صيامها لما حصل، لما يحصل من ظروف، إما يكون مسافرا للجهاد أو أتى وفد فما تمكن من الصيام فتجمعت عليه هذه الأيام، وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة في حقه عليه الصلاة والسلام وإن كانت في حقنا مستحبة، فهذه تتأكد في حقه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يتمكن من صيامها في وقتها وضايقه الوقت عند قرب شهر رمضان يصومها في شعبان، فهذا تفسير صيامه شعبان عليه الصلاة والسلام. وآكده العاشر ثم التاسع اللي هو شهر محرم، آكد الأيام من أيام شهر محرم إذا لم يتمكن الإنسان من صيام محرم كاملا فلا أقل من أن يصوم العاشر، لأنه ورد في حديث أبي قتادة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية. وورد في تعليله ما في حديث ابن عباس وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منكم، فصامه عليه السلام وأمر بصيامه. ثم من أجل مخالفة اليهود والنصارى فيما يتخذونه من عبادات قال عليه الصلاة والسلام في حديث العباس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وفي لفظ عند ابن عباس عن ابن عباس صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده. فصيام يوم عاشوراء له أربع حالات، إما أن يقتصر الإنسان على صيام يوم عاشوراء فقط على ما كان من أول أمر، وهذا بعض أهل العلم يكرهه لأنه فيه نوع تشبه باليهود، ومن أهل العلم من لا يرى به بأس. والصورة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا أفضل لأنه حقق ما أمر به عليه الصلاة والسلام. والصورة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذه أفضل، أفضل الصور، لأنه يكون صام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر. والصورة الرابعة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإن تسنى له التاسع والعاشر وإلا صام العاشر والحادي عشر. فعلى كل حال يحرص الإنسان في شهر الله المحرم على صيام يوم عاشوراء إن لم يتيسر له أن يصوم الشهر كاملا، وإلا فيصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع منه، وإلا فيصوم أيام البيض الثلاثة الأيام البيض وأيضا يوم عاشوراء. ثم التاسع لأنه كما قلت ورد في حديث ابن عباس الأمر بصيامه مع العاشر. إيه نعم. قال وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. فأيضا مما يستحب ويسن صيامه ويتأكد 9 ذي الحجة أو كما يقول بعضهم 10 ذي الحجة على سبيل التغليب، وإلا فالمقصود 9 الأيام من ذي الحجة. فهذه ورد في حديث حفصة رضي الله عنها تقول 4 ما كان يتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سقر، أو ما كان يتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر، وصيام 9 أيام من ذي الحجة، والركعتان قبل الغداة. فذكرت عنه 4 ما كان يتركهن، فمنها 9 ذي الحجة، وهي أيام كما ورد في حديث العباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام 10. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وورد في رواية أخرى من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام يعدل صوم كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بليلة القدر. وهذه الزيادة يعني فيها كلام، لكن يكفينا ما ذكره عليه الصلاة والسلام من فضل أيام 10 ذي الحجة. فلا شك أن من أفضل ما يكون من الصيام والصلاة والصدقة وتلاوة القرآن والذكر وإكثار الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسائر أنواع الطاعات. ويوم عرفة لغير حاج بها، فآكد أيام ذي الحجة إذا لم يتيسر الإنسان أن يصوم 9 ذي الحجة فليصم منها 2 والخميس، فليصم منها 3 أيام على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن صيام 3 أيام من كل شهر، فيصوم 3 الأيام من كل شهر فيجعلها في 10 ذي الحجة، لأنه قد لا يتسنى له أن يصوم أيام البيض في شهر ذي الحجة، خاصة أن يوم الثالث عشر يعتبر من أيام التشريق المنهي عن صيامها. فليجعل 3 الأيام من كل شهر يجعلها في 10 ذي الحجة، أو يصوم 2 والخميس. إذا لم يتسر هذا كله فينبغي ألا يفرط بيوم عرفة، هذا أضعف الإيمان، فليصم يوم عرفة فهو أفضلها. وقد جاء في حديث أبي قتادة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وقال عن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. لغير حاج بها، فالحاج المشغول بالحج في عرفة لا يسن له أن يصوم يوم عرفة، بل يكره، يكره له ذلك، لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وقد التبس على الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع هل هو صائم في ذلك اليوم، فبعثت له أم الفضل رضي الله عنها بنت الحارث بلبن فشربه أمام الناس عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وهو راكب على ناقته عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني تأكيد من عدم صيامه. وقد ذكر بعض أهل العلم يعني ما يدل على أكدية عدم الصيام بالنسبة للحجاج فعله أولا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يوم عرفة يعتبر من أعياد الإسلام، ولذلك قال السلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى، أي أعيادنا أهل الإسلام، أعيادنا أهل الإسلام، فهو عيد لكنه أخص ما يكون بأهل الموقف، بأهل الموقف، فناسب في حقهم ألا يصوموا. أما من كانوا ليسوا من الحجاج فتكون السنة المتأكدة في حقهم أن يصوموا ذلك اليوم. نعم. قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك. أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم على ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإنه لما بلغ الرسول عليه السلام أنه أراد أن يصوم النهار ويقوم الليل ويعتزل امرأته أنكر عليه الصلاة والسلام ذلك، أنكر عليه ذلك وقال: ألم أبلغ أنك تصوم الدهر وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. فنهى، قال: يكفيك يوم من كل شهر. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: 3 أيام. قال: أستطيع أكثر من هذا. فقال: تصوم يومين وتفطر 3، أو كما قال عليه السلام، إلى آخر. قال: تصوم يوما وتفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا لمن أراد أن يتوجه إلى العبادة وينصرف إليها، فلا ينبغي أن يزيد على هذا المقدار، لأن الإنسان لابد له من أمور تتعلق به، واجبات وأعمال أسرته وعائلته وأصحابه. وكما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: إن لأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك عبد الله بن عمرو في آخر حياته ندم على هذا الأمر، ووجد تعبا ومشقة من هذا الصيام، لكن قال: ما كنت أترك أمرا تركته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعلته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا ضعف وأفطر أيام متتالية صام مقابلها أياما متتالية، وتمنى أن لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الأفضل في شأن الصيام أن الإنسان يرفق بنفسه، يرفق بنفسه، ولا يعني يستغل شبابه فيأتي وقت الكبر وقد ضعف عن بعض العادات وعن بعض العبادات والأعمال. ويكره إفراد رجب والجمعة، بعد أن ذكر ما يستحب من الصيام بالمقابل نبه على ما يكره، فهناك أيام يكره الإنسان أن يصومها، فيكره إفراد رجب، يعني رجب أن يفرد بصيام من بين الشهور هذا مكروه. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصام رجب يعني مفردا. وكان عمر رضي الله عنه وابنه رضي الله عنهما كان ينهيان، وكان عمر يضرب أكف المترجبين الصائمين في رجب، يضربها حتى يأكلوا ويلجئهم إلى الأكل، لأنه من تعظيم الجاهلية، لأنه رجب كما جاء في الأشهر الحرم، ورجب مضر، رجب مضر لأنها تختص به، فكانوا يعظمونه. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يلغي هذه العادة الجاهلية، وأيضا من أجل ألا يضعف الناس، لأنهم إذا انشغلوا وانهمكوا في صيام رجب لا يأتي رمضان إلا وقد لحقهم شيء من الضعف، فينبغي أن يستعدوا لصيام شهر الله، شهر رمضان الذي فرضه الله. لكن إذا كان الإنسان يصوم ويفطر منه فلا حرج. وقلنا في حديث الباهلي الذي أمره عليه السلام أن يصوم من الحرم ويفطر، قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر 3 مرات. وشهر رجب هو من الأشهر الحرم. والجمعة كذلك، الجمعة لأنها يوم عيد من أعياد المسلمين فلا ينبغي أن تصام، ليتفرغ الإنسان للازدياد من الذكر والطاعة والمبادرة إلى صلاة الجمعة وحضورها. فأيام الأعياد لا ينبغي أن تصام، فيوم الجمعة ورد في الحديث تسميته عيد، تسميته عيدا، وقد جاء في عدة أحاديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة. دخل على جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين فأخبرته أنها صائمة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا، يوم الخميس. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا، لا أصوم. قال: إذن أفطر. فنهى عليه السلام أن يفرد يوم الجمعة بصوم، ولا ينبغي أن يعظم يوم من أيام الله إلا بحكم الله، فهو الذي خلق الأيام، والذي فضل بعضها على بعض، وفضل الأزمنة بعضها على بعض، وفضل النبيين بعضهم على بعض، وفضل الأمكنة بعضها على بعض، فليس لأحد حق أن يشرع بمزاجه أو رغبته أو اجتهاده الذي لا يبنى على أصول ليقول هذا مكان أفضل من مكان، أو هذا شخص أفضل من شخص، أو هذا يوم أفضل من يوم. هذا حق الله في التشريع، هو الذي يشرع ويفاضل بين مخلوقاته سبحانه وتعالى. والسبت أيضا يكره صوم يوم السبت أيضا على الإفراد، هذه كلها على الإفراد. رجب لا يفرد، والجمعة لا تفرد، والسبت لا يفرد. فالسبت ورد في حديث من حديث بسرة أنه عليه السلام يعني قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليأكل منه أو كذا ورد. لكن هذا الحديث أنكره بعض أهل العلم ورأوا أنه غير ثابت، وهناك أحاديث تعارضه. حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما صام السبت والأحد، وورد في تعليل صيام السبت والأحد أنه من قبيل المراغمة لليهود والنصارى. اليهود والنصارى معروف أعيادهم الأسبوعية يوم السبت ويوم الأحد، فكان عليه الصلاة والسلام على ما ورد في حديث أم سلمة يحبذ أن يصوم السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى. فيوم العيد بالنسبة للناس يوم فرح وسرور، والصيام لا يناسبه ذلك، بل هو يوم انكماش وعبادة وانعزال. لكن أيضا حديث أم سلمة فيه ما قال، فيبقى يوم السبت على الأصل، على الأصل يباح صيامه، لكن ينبغي ألا يفرد. ولذلك في حديث جويرية عليه الصلاة والسلام قال تصومين غدا، فهذا مما يدل على أن السبت إذا اقترن بغيره لا حرج من صيامه، لا حرج من صيامه. والشك، يوم الشك مر بنا أنه هو اليوم الأخير من أيام شعبان، والذي تكون ليلته ليست صحوا بل فيها غيم أو قتر، ولم يتبين للناس ويتحقق لهم رؤية الهلال في بلدهم أو بلد قريب منهم. فإذا باتوا على هذه الصفة لا يجوز لأحد أن يصوم الغد على نية الاحتياط لرمضان، لأنه يكون يوم شك. أما إذا كانت السماء مصحية فإما أن يرى الهلال فيجب صومه، أو لا يرى الهلال فلا يجوز صومه، يحرم، لأن ما فيه إشكالات. لكن إذا كان هناك غيم أو قتر ولا يتمكن الناس من رؤية الهلال ففي هذه الحالة لا ينبغي صيامه. وفي حديث عمار من صام يوم الشك أو الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويحرم، نعم، قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. فأيضا مما يحرم الذي هو يحرم صيام يوم العيدين، العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى كما أخبر عليه الصلاة والسلام، هما أيام عيدنا أهل الإسلام، يوم الفطر من رمضان ويوم الأضحى، فهذان اليومان لا يجوز صومهما بحال، يحرم صيامهما. ويوم الشك إذا كان يعني إذا كانت السماء مصحية ولم يرى هلال فمن صامه فهذا عند بعض أهل العلم يعتبره محرم، فيحرم صيام أيام الأعياد ولو في فرض، ولو كان في فرض، يعني إنسان عليه قضاء من رمضان أفطر يوم أو يومين فقال أريد المبادرة وأخشى أن أموت يوم العيد فأريد أن أصوم يوم العيد، نقول لا يجوز لك، ولو صمته لم يجزي عنك، تكون آثم، تموت آثما. أن تموت يوم العيد ولم تصم هذا اليوم الذي أفطرته بعذر خير لك من أن تصومه يوم العيد وتلقى الله في حالة آثم فيها، فلا يجوز صومه بحال من الأحوال. وصيام أيام التشريق، أيام التشريق هي الأيام التي بعد عيد الأضحى، 11 و12 والثالث عشر. وسميت أيام التشريق من بعض ما ورد في أسباب تسميتها أنهم كانوا يقطعون لحم الهدي والأضاحي وما كان من لحوم يقددونها ويقطعونها وينشرونها في الشمس لكي تيبس فيحملونها معهم فيشرقونها، فسمي أيام التشريق لأنهم يشرقون اللحم بمعنى ينشرونه في الشمس لتشرق عليه فيجف وييبس ويستفيدون منه ويكون قديدا يأخذونه معهم. ولو في فرض وصيام أيام التشريق كذلك، أيام التشريق لا يصام فيها تطوع ولا قضاء لأن القضاء واسع الوقت متسع له، إلا استثنى المؤلف إلا عن دم متعة وقران، لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا من لم يجد دم المتعة. فمن لم يجد إنسان حج متمتعا أو حج قارنا، فمعروف أن المتمتع والقارن كما أمر الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالذي لم يستيسر له الهدي كما أخبر الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فثلاثة أيام في الحج ينبغي أن يصومها إذا أحرم بالعمرة، وإن صامها أيام ذي الحجة فهذا أفضل أفضل له، لكن لو ضاق به الوقت ولم يحرم بالعمرة إلا في أثناء عشر ذي الحجة ولم يتيسر له وضاق الوقت حتى أتت أيام التشريق، فما الحكم؟ أيام التشريق منهي عن صيامها فرخص له. يوم العيد لا يصومه بحال يوم عيد الأضحى، لكن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من لم يجد الهدي ولم يتيسر له الصيام قبل يوم العيد عشر ذي الحجة فيرخص له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام وإن كان منهي عنها لحاجة هذا الإنسان ولعذره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقتصر على هذا لنجيب على ما هو موجود من أسئلة الإخوان.